إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب الوابل الصيب للإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، والحديث متصل حول قراءة حديث الحارث الأشعري الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أوحاه الله تعالى إلى يحيى ابن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وأنه كاد أن يبطئ في الإبلاغ، فقال له المسيح عليه السلام: إن الله قد أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم أنا. فقال: أخشى إن سبقتني بإبلاغ الكلمات أن يخسف بي أو أعذب. فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد بهم، وقعدوا على الشرف، وأخذ يذكر لهم هذه الخمس الكلمات التي أوحى الله عز وجل إليه بها. فكان أول هذه الخمس: إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا له بخالص ماله من ذهب أو ورق، ثم قال له: هذا عملي وهذه داري، فاعمل وأدي إلي. فكان ذلك العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ هذا أمر جميع العقلاء يتفقون على خساسة هذا العبد الذي عمل في دار سيده وفي عمله وفي ماله، وهو من كسب يده لأنه اشتراه بخالص ماله، ومع ذلك كان يعمل ويؤدي ناتج العمل إلى غير المالك. فهذا عبد سوء وعبد خسيس، كل العقلاء يتفقون على بشاعة هذا العمل، فيقول: فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ فإن طبقنا هذا على البشر الذين هم من خلق الله ولم يشترهم رب العالمين من أحد، وإنما هو الذي خلقهم، فالعبد وسيده ملك لله، فرب العالمين هو الذي خلق وهو الذي رزق، فكيف يصرف العبد عمله وكسبه الذي هو من خلق الله في أرض الله برزق الله سبحانه وتعالى؟ كيف يصرف شيئا من كل هذه الأمور المملوكة لله والمخلوق لله عز وجل يصرف شيئا منها لمخلوق مثله، لمخلوق مربوب واجب عليه أن يعبد الله كما أن هذا العبد مأمور أن يعبد الذي خلق سبحانه وتعالى. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ هذا المثل الذي ضربه يحيى ابن زكريا عليهما السلام يبين ضلال الشرك، وأن الشرك هو أظلم الظلم، ولذلك سماه الله ظلما وجعله أبشع أنواع الظلم، فقال إن الشرك لظلم عظيم. ثم ذكر بعض الكلام عن التوحيد ونبذ الشرك وحرمته وبشاعته، قال وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، وهذا الذي وقفنا عنده بالأمس. قال وقوله في الحديث وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، قال ابن القيم رحمه الله الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان، أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى، والثاني التفات البصر. ودائما الفقهاء يتحدثون عن الالتفات بالبصر أو الالتفات بالوجه أو بالصدر إذا التفت بعيدا عن القبلة، فكلام الفقهاء هنا ينحصر في هذه المسائل، لكن العلماء المعنيين بدراسة أحوال القلوب وأعمال القلوب وهي الأساس وهي الأصل يحتفون بالكلام عن التفات القلب عن الله عز وجل، حتى وإن كان أمام الناس الذي ينظر إليه يراه خاشعا، بسم الله ما أخشع هذا الرجل، متجه إلى القبلة، عيناه في موضع السجود، يضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيته وجدته بظاهره خاشعا، لكن هل القلب خاشع أم لا؟ هذه القضية. ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولذلك من الممكن أن يخشع الإنسان بظاهره فيظن الناس فيه الخشوع، يحكي الخشوع بظاهره، ولكنه حينما يصلي رب العالمين مطلع عليه، وأن قلب الرجل وعقل الرجل منشغل تمام الانشغال بكل شيء إلا الصلاة، بكل شيء إلا الصلاة. وهذا أمر يبين أن أعمال القلوب هي الأساس لأعمال الجوارح وهي الأهم، وإذا خلى القلب من الخشوع فإن خشوع الظاهر لا يغني شيئا من خشوع الباطن. فقال ابن القيم رحمه الله الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان، أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى، والثاني التفات البصر. وإن كان التفات البصر أمر مهم جدا وخطير ونحن منهيون عنه، إلا أن ابن القيم لم يتحدث عنه في هذا الموضع، نظرا لأن الفقهاء قد أشبعوا الكلام في هذا الأمر. قال وكلاهما منهي عنه فهو قد ذكره، ولكنه تم بالأمر الذي لا يهتم به الفقهاء، فقال ولا يزال الله مقبلا على عبدي ما دام العبد مقبلا على صلاتي، فإذا التفت بقلبه أو بصري أعرض الله تعالى عنه. فقوله عليه السلام فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاتي ما لم يلتفت، فمفهوم المخالفة هنا أنه إذا التفت انصرف عنه، فلم يذكر في الحديث مفهوم المخالفة، لكن الإمام ابن القيم رحمه الله عليه استدل به فقال فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه. من أين أتى بهذا؟ أتى بمفهوم المخالفة، واضح؟ أتى بالاستدلال بمفهوم المخالفة. قال وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. وسؤال الرسول عليه الصلاة والسلام عن التفات الرجل في صلاته يعم الالتفاتين، يعم التفات البصر والتفات القلب، ولذلك استدل به الإمام ابن القيم هنا فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والاختلاس هو السرقة ولكن خفية، الذي يسرق الشيء خفية بدون أن يحس فهذا يكون اختلاس ولا يكون في حرز، فالاختلاس لا يكون في حرز، لأنه لو كان في حرز وكان خفية لكان سرقة. شرط السرقة أن تكون أو يكون المسروق في حرز، لكنه لو لم يكن في حرز فهذا يسمى ماذا؟ الاختلاس. قال ولذلك هذا العبد لم يكن في حرز لأنه لم يكن قد أحرز، لو كان قد أحرز نفسه لما استطاع الشيطان أن يسرقه. ولذلك سيأتيك الكلام في كون العبد إذا كان في معية الله وفي ذكر الله تعالى فإنه قد أحرز نفسه من الشيطان في حرز حصين. قال وفي أثر آخر يقول الله تعالى إلى خير مني إلى خير مني، هذا أخرجه البزار من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا، والشيخ الألباني ذكره في السلسلة الضعيفة في المجلد السادس صفحة 218، ونص إذا قام الرجل في صلاته أقبل الله عليه بوجهه فإذا التفت قال يا ابن آدم إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك مني؟ أقبل إلي. فإذا التفت الثانية قال مثل ذلك. فإذا التفت الثالثة صرف الله وجهه عنه. وقال الشيخ الألباني رحمه الله الحديث إسناده ضعيف، أورده في السلسلة الضعيفة برقم 2694 رحمة الله عليك. يقول ابن القيم ومثل من يلتفت في صلاته ببصر، يضرب أمثلة كما أن يحيى ضرب الأمثلة وكما أن القرآن يضرب الأمثلة، ويضرب الله الأمثال ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. يقول ومثل من يلتفت في صلاته ببصري أو بقلبي مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا، يلتفت ببصري أو قد انصرف قلبه عن السلطان. طب واحد يقول ولو انصرف قلبه عن السلطان هل السلطان يعلم أن قلب من هو أمامه منصرف عنه؟ نقول لا، إلا إن بدأ منه ما يفيد ذلك، وهذا ما سيذكره ابن القيم. قال أو قد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به، فإذا خاطبه وهو كان مجهولا فمن الممكن أن يقول ماذا ستفعل؟ يقول له في إيه؟ طب إحنا كنا بنقول إيه؟ مش كده ولا إيه؟ فسيظهر إن كان يخاطبك، يعني إن كان إنسان يخاطبك وتخاطبه أنت شارد الذهن يقول لك أنت مش معايا مش كده ولا لأ؟ طبعا يقول لك مش معايا لما يكون مثيلا لك، لكن لو كان السلطان هيعمل فيك إيه بقى؟ مش كده؟ أو قد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به. لماذا؟ قال لأن قلبه ليس حاضرا معه، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا وقد سقط من عينيه؟ أقل شيء. وفي طبعا بعض السلاطين قديما كان النطع جاهز مش كده ولا ايه؟ ابو السياف سياف خلاص خلص الموضوع، ما فيش بقى. ما هو الحكام قديما يعني ما كانش فيه بقى محاكم ولا قضاء ولا القاضي منفصل عن الحاكم وممكن تخرج من عند الحاكم ترفع عليه قضية. الأمور دي اتغيرت مش كده ولا ايه؟ كان زمان حتى كان صدام كان كده بقول لك يطلع الطبنجة ويروح ايه طقه على طول ونخلص، انت واخد بالك؟ كان شغال باسلوب النطع ويا سياف. لكن انت عندك بقى في البلاد الديمقراطية في انفصال بين الايه ها السلطة التنفيذية للرئيس على رأسها والسلطة القضائية، بحيث السلطة القضائية ممكن الرئيس يصدر قرار السلطة القضائية تقول له ايه ولا يهمنا كلامك غلط مردود عليك. مش ممكن يحدث هذا الكلام ولا مش ممكن بيحدث؟ عندنا الرئيس قال تيران وصنافير راحت محكمة الإدارية تقول لا لا لا لا قرارك خطأ ولغوا له القرار، مش كده ولا ايه؟ يعني الدنيا الوقتي. ولذلك على فكرة طالب العلم لابد اللي بيتكلموا في السياسة الشرعية لابد أن يدرسوا الواقع جيدا حتى إذا أرادوا أن ينزلوا الأحكام ينزلوها صح. وإلا للأسف بعض إخواننا ممن يتكلم في السياسة الشرعية هو يحلق في الفضاء ويقرأ كلاما عن حكام قدماء لهم سلطات معينة ثم ينزل هذا الأمر على الواقع فتكون المسألة يعني أي عاقل سيقول الراجل ده مش داري بالواقع ويريد أن يحرج الشريعة ويضع الشريعة في موضع لا يليق بها. وما أتيت الشريعة من نصوصها وإنما من تقصير وغباء من أراد أن يتصدى للكلام في دين الله عز وجل وأن ينزل الأحكام الشرعية عن واقع هو لم يدرسه ولا يعرف شيئا عنه على الإطلاق. للأسف يعني احنا ابتلينا ببعض من يتكلم في السياسة الشرعية وهو لا يعرف شيئا عن الواقع على الإطلاق وبيتكلم عنه. طبعا واحد يقول لك طب بس الواقع لا يحكمنا، لا، ولكن الشريعة بتحكم واقع. هو الحاكم المتغلب كان موجود في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام والأحكام طبقت على واقع اسمه حاكم متغلب، مش كده ولا لأ؟ يبقى إذا معنى ذلك إن هناك إيه؟ ها؟ واقع لازم تحكم فيه. بعض يقول لا إحنا هنطبق الأمر كأن الرجل الذي يحكم الآن في عصر الخلافة الراشدة، يبقى قابلني. فبيقول هنا إيه؟ فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا وقد سقط من عينيه؟ فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه. انظر إلى الكلام العالي. فمن أقبل على الله في صلاته قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته وزلت عنقه له واستحيا من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت استحياء من الله الذي أنت بين يديه أن تلتفت بقلبك إلى سواه. كلام عالي جدا والله. أحيانا الواحد حينما يقرأ هذا الكلام يستحي من ربه ثم من نفسه ثم من الناس أن يفسر كلاما هذا الكلام لا نستطيع أن نطبقه. يعني الواحد بيقرأ كلام من الممكن أن احنا نحلق في هذا الكلام ونفسر ونقول، لكن حينما يعود الإنسان إلى واقعه هو ويطبق هذا الكلام على نفسه يجد البون شاسعا بين من يتحدث عنه ابن القيم وبين حال نفسه. فحينئذ يستحي من ربه أن يتصدى أو يتصدر لشرح كلام مثل هذا الكلام، لأن هذا الكلام لا يقول إلا رجل قد أشعر قلبه هو عظمة الله سبحانه وتعالى ووقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى في الصلاة فامتلكت عليه هيبة الله تبارك وتعالى أرجاء نفسه فأصبح بين يدي ربه سبحانه وتعالى مخبتا خاشعا لله سبحانه. يقول ليه؟ المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه قلب شعر بعظمك من هو واقف بين يديه. والفعلا لو الإنسان منا فعلا استحضر في صلاته عظمة الله مالك الملك ذي الجلال والإكرام، لو استحضر الواحد منه لطاش عقله ولانهدم وانصدع فؤاده حينما يقف بين يدي، أنا واقف الآن بين يدي رب العالمين خالق السماوات والأرضين، أنا وأناجيه وأقول له الحمد لله رب العالمين فيرد علي ويقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم فيقول أثنى علي عبدي، فأقول مالك يوم الدين فيقول مجدني عبدي، أقول إياك نعبد وإياك نستعين فيقول هذه بيني وبين عبدي ولعبدي مسألة، إلى آخر الحديث. من استحضر هذا المعنى حق استحضاره بجد وليس كلاما نقوله فإن الإنسان ينصدع قلبه ولابد. فشو بيقول إيه؟ يقول فامتلأ قلبه من هيبته وزلت عنقه له واستحيا من ربه تعالى أن يقبل على غيره. طيب وانت بعد كده من الممكن أنك تفكر في مين بقى؟ هتفكر في العمل، في الشغل، في أولادك، في الدرس اللي هتعطيه بعد الركعتين اللي بتصليهم، هتفكر في إيه؟ إيه اللي ممكن تفكر فيه؟ فيقول استحيا، استحياء، استحيا من ربي تعالى أن يقبل على غيري أو يلتفت عنه سبحانه. وبين صلاتيهما، بين الذي يقف يلتفت بقلبه وبعينيه الزائغتين وبين من أقبل بهذه الصفات التي ذكرها ابن القيم، وبين صلاتيهما وقد يكونان في صف واحد، هذا يقف بجوار هذا، هذا يقف قد سيطرت عليه هيبة رب العالمين سبحانه وملكت عليه أقطار نفسه، والآخر مشغول بكل شيء إلا بالصلاة. قال إن قال كما قال حسان بن عطية إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، فرق لا يستطيع الإنسان أن يقف على أبعاده، فرق عظيم جدا بين من يصلي وغرضه من الصلاة أن ينتهي منها لكي يسقط الفرض من ذمته، وبين من يصلي والصلاة بالنسبة له كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث وجعلت قرة عيني في الصلاة. فمن جعلت قرة عيني في الصلاة هل يستوي أو يقترب منه من صلاته من أجل أن يسقط الفرض أو أن تبرأ ذمته من المخاطبة بالأمر؟ كيف؟ إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. قال وذلك، أراد أن يفسر أو يعلل، فقال وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساهٍ غافل لا يدري كم صلى. فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا، فما الظن بالخالق عز وجل؟ يعني أنت لو اقتربت من إنسان وكان بينك وبينه حجاب، حائط منيع لا تراه ولا يراك، في بينك وبينه حجاب، فهل أنت بهذا تكون قد اقتربت منه؟ تقول قربني؟ يعني أنت بينك وبينه حيطة، بينك وبينه ستار، فكيف يكون قد قربك منه أو أقبلت عليه؟ لو قلت ذلك لكنت كاذبا. يعني تصور مثلا لو مسؤول من المسؤولين في مكتبي وأنت خارج المكتب بينك وبينه حائط أو الباب مغلق، تقول وقربني وأقبلت عليه وأقبل علي، يبقى كذاب، مش كده ولا لا؟ فإذا كان بينك وبين ربك في الصلاة حجاب الشهوات وحجاب الهوى وحجب الدنيا الكثيفة، وأنت منشغل الله أكبر ودماغك في حتة تانية خالص، وعقلك وقلبك في أماكن غير الصلاة خالص. فإذا أنت بينك وبين ربك هذه الحجب، فكيف تكون قد أقبلت على ربك أو كنت قريبا من رب العالمين؟ وذلك يخرج الإنسان منا من الصلاة ما رفعت عنه ذنوب وما غفرت ذنوب ولا شيء من هذا القبيل، وسترون. يقول: وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس، والنفس مشغوفة بها، النفس مشغوفة بالوساوس والشهوات ملأ منها مليانة، فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب؟ تبقى بتصلي ودماغك راحت وجت وسفرت وكل الموضوعات اللي مرت بك الشهر اللي فات أو السنة اللي فاتت كلها جات لك وانت في الركعتين اللي بتصليهم. والعبد إذا قام في الصلاة، لماذا يحدث لك هذا؟ قال: والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه. الشيطان بيغار، ولذلك يأتي إليك بكل إمكانياته لكي يصرفك عن الصلاة. يقول: والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه أي العبد قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان، لأن الشيطان أمر بالسجود فامتنع، فأنت عمال تسجد وترقع وتصلي هيسيبك الشيطان؟ فأنت قد قمت في أعظم مقام وأقرب المقامات لله وأغيظ مقامات للشيطان، أكبر مقام يغيظ الشيطان حينما تقف في الصلاة لكي تصلي لربك، وأغيظه للشيطان وأشده عليه. فهو أي الشيطان يحرص ويجتهد كل الاجتهاد ألا يقيمه فيه، بل لا يزال به يعيده ويمني وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله. يجلب بمعنى يجمع ويؤلب ويجمع كل ما يستطيع من الجنود حتى يمنعك أن تذهب إلى الصلاة، ويبدأ يسوف لك: طب أصبر شوية، طيب اعمل كذا قبل ما تروح الصلاة، طيب ولو جيت تتوضى يوسوس لك، بحيث يفسد عليك وضوءك ويفسد عليك عزيمتك ويجعلك العزيمة عند تخور العزيمة، ويضعف الإصرار والعزم على الذهاب إلى الصلاة. طيب لو ذهبت ورحت بقى مش هيسيبك، يخطر بينك وبين صلاتك ويأتيك بالوساوس. إذن هو من قبل أن يؤذن للصلاة وهو يشغلك بكل الأسباب ويجتهد كل الاجتهاد حتى لا تصلي. يقول: والعبد فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد ألا يقيمه فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد ألا يقيمه فيه، في هذا المقام الصلاة، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها. فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام، أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه. يخطر بمعنى يقال خطر، يخطر خطر الشيطان بين الإنسان وبين قلبه إذا أوصل وساوسه إلى القلب. ولذلك جاء في الحديث في الطبراني في الأوسط في حديث سجود السهو: حتى يخطر الشيطان بين المرء وقلبه. فيخطر بمعنى يحول ويحجز الإنسان بالوسوسة، حتى يخطر بكسر الطاء بينه وبين نفسه، ويحول بينه وبين قلبي، فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخولي فيها، حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها، أيس بمعنى يأس، فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل، فيقوم فيها بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته، فينصرف من صلاته مثلما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة، بعكس الذي يقبل على ربه فإنه يتخفف من كل الأثقال والأحمال حينما يخرج من الصلاة وكأنما نشط من عقال، لأنه اقترب من الله سبحانه وتعالى. فاسجد واقترب، فسجد لله واقترب وخشع في صلاته، فأزاح الله عنه همومه وغمومه وأزال ذنوبه وسيئاته التي أثقلت كاهله، ولذلك يخرج من الصلاة نشيطا كما سيقول الإمام ابن القيم. ولذلك القصة المعروفة أن أحد الناس قد نسي شيئا مالا وضعه في مكان ونسي المكان، فذهب للإمام أبي حنيفة وقال له المال وضعته في مكان ونسيت، فماذا أفعل؟ قال قم صل ركعتين لله. فذهب ليصلي، وهو في أثناء الصلاة بدأ عقله يود ويجيب ودماغه وتشتغله لغاية ما افتكر حطيتها فين. طيب أنا من ساعة خرجت الصبح كنت ركبت إيه، رحت فين، عملت إيه، أيوه راح سير الصلاة وجاي جاري، قال الحمد لله. قال قد علمت أن اللعين لن يتركك، الشيطان عنده يجيب لك الفلوس، خد يا عم فلوسك بس أبوس إيدك مش عايز أشوفك بتصلي تاني، يعني واخد بالك. أنا وذلك تسمع كلام نفيس للإمام ابن عباس لما سئل وقيل له لماذا اليهود يسخرون منا ويقولون لنا إن الشيطان إن الوساوس لا تأتينا في صلاتنا، أنتم على باطل يا أيها المسلمون. لماذا؟ لأن الصلاة حينما تصلون تأتيكم الوساوس، أما نحن الحمد لله فلا نوسوس في صلاتنا. فقال ابن عباس وماذا يفعل الشيطان بقلب خرب؟ الشيطان هي يعني واحد دلوقتي قاعد في معبد يشرك بالله، قاعد في الخمارة بيرتكب معاصي وذنوب، هيجي الشيطان يوسوس له يقول له خلي بالك ابنك حصل له كذا وكذا، لعل زوجتك وهي بتولد حصل لها مش عارف ايه، لعل هيجي له يوسوس له عشان يسيب الخمارة ويمشي. يقول له والله ما انت قايل خليك، ده انت لو عاوز حاجة انا اجيبها لك لغاية عندك، مش كده ولا ايه؟ ده بيشرب خمرة ولا قاعد في ملهى ليلي؟ امال بيشرك بالله في معبد شركي بقى هيعمل معاه ايه؟ ده يقول له انا عبدك بين ايديك، اللي انت عايزه انا انفذه لك، بس اياك انك تقوم من هذا المكان، مش هيوسوس له. وذلك شوف كلمة ابن عباس وماذا يفعل الشيطان بقلب خرب. ولذلك الدليل على انكم على حق ان الشيطان لا يترككم، مش كده ولا لا؟ روح اتفرج على ماتش، ما بتكلمش عن ان تحريم كرة القدم وتحليلها، دي قصة تانية خالص، انا ماليش في القصص دي ولا ليه في الكورة ولا في الكلام ده، بس بضرب لك مثل. يعني انت بتقبل على الماتش وتبقى تدل عليه عمرك وانت بتتفرج على ماتش يا شيخ عمرو او يا شيخ محمد او وليد او غيره او اي حد من يتفرجوا على الماتش، جالك الشيطان وسوس لك عمرك وانت بتتفرج على ماتش وسوس؟ مش اقول لك بقى انت بتتفرج على افلام، ان اخواننا ما بيتفرجوش على افلام الحمد لله، ملهمش علاقه بالتلفزيون ولا بالسينما ولا بالكلام الفاضي ده كله خالص، مش كده ولا ايه؟ احنا بنتكلم على الكوره بس، يعني الحاجه اللي هي ايه على قدكم، بلاش نفضحكم، انتوا واخدين بالكم. الشيطان عمره وانت قاعد تتفرج على فيلم ولا على ماتش، برضه جبت لكم الفيلم في السكه، عمره وسوس لك، هيوسوس لك او حتى يقول لك خلي بالك اوعى تكون نسيت كذا. ايه ده؟ معقوله العربيه انا ما قفلتهاش؟ مش هتحصل، لكن تحصل لك وانت في الصلاه. في الصلاه ايه ده انا قفلت العربيه ولا نسيتها ولا ايه؟ اذا ما يمكن صف تاني ممكن الونش يجي، تبدأ كل حاجات ما تخطرش على بالك أبدا تجيلك وانت في الصلاة، مش كده ولا لا؟ فهنا بيقول إيه؟ يقول فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها. اسمع الكلام المخيف، على فكرة الكلام ده مخيف جدا يا إخواننا، والله الكلام ده مخيف. فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه. القلب والقالب أو القالب بفتح اللام أو كسرها، يعني يقصد الداخل والخارج. القالب واخد بالك، أما يكون في قالب، عارف لما بيجي مثلا عند السباك ولا حاجة اللي بيجي يعمل يسبك الأشياء، بيبقى في عندي إيه؟ فرمة. الفرمة دي اللي أنا آسف في التعبير العوام بيقولوا عنها الذكر والنتاية، انتوا واخدين بالكم ذكر ونتاية، بيبقى عندي قالب. القالب ده بتصب فيه يطلع الشيء، يعني مثلا انت عندك اي حاجة مثلا من اللي بتعملها اللي هي المقابض بتاعت الابواب والكلام ده، وردة، نحاس، كل الكلام ده بقى عندي انا ايه؟ فرمة. الفرمة دي القالب، بيحط القالب فيه النحاس دايب، مجرد ما يجف وينشف نخرجها، اتصنعت من القالب، واخدين بالكم ولا لا؟ فانت عندك قالب وقلب جوه منه، القلب الحشو والقالب اللي هو الايه؟ الهيكل الخارجي. هذا هو المقصود، عشان بس نبقى فاهمين ايه كلام الأئمة وقصدهم ايه. فبيقول ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه، فهذا اذا انصرف منها وجد خفة من نفسه، خفة بعد ما كنت داخل تقيل من الذنوب تلاقي نفسك خفيف، وأحس بأثقال قد وضعت عنه. الأثقال والذنوب والأوزار، كما قال سبحانه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، لأن الوزر تقيل، ولا يحملن أوزارهم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، فالأوزار إيه؟ ثقيلة على الظهر. فبيقول إيه؟ وأحس بأثقال قد وضعت عنه وزالت، فوجد نشاطا وراحة وروحا، مش روح، روحا، والروح بيأتي بمعنى الرحمة، ولكن المقصود في هذا الموضع السرور والفرح والخفة. قال حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، يتمنى أنه ما كانش خرج من الصلاة. طب أسألك سؤال، هل مر عليك وقت في حياتك وجيت خرجت من الصلاة لقيت نفسك ما كنتش عايز تخرج منها، وكانت الصلاة طعمها حلو أوش وكنت حاسس براحة؟ هذه الصلاة المقصودة، الصلاة اللي انت ما تبقاش عاوز تخرج منها. فيقول حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عيني ونعيم روحي وجنة قلبي ومستراحه في الدنيا. المكان الوحيد اللي بترتاح فيه في الدنيا من متاعبها ومشاكلها هو الصلاة، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها، يستريح بها لا منها. فالمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة. والحديث أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما، والشيخ الألباني صححه في تعليقه على سنن أبي داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال أرحنا بالصلاة، يعني إحنا تعبانين، والصلاة هي الراحة ومكان الاستجمام من متاعب الحياة ومن مشاق الحياة، ولم يقل أريحنا منها، ريحنا من الصلاة، عايزين بقى نخلص، بقى نخبط الركعتين اللي علينا ونخلص عشان نفوق. لا، الصلاة راحة للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن كانت الصلاة قرة عين له. خدوا بالكم هذا الكلام لا تجدونه إلا عند هؤلاء الأئمة، والله كلام عالي جدا جدا جدا، ونحن في حاجة إليه. هذا الكلام نحن في حاجة إلى أن نقرأه من فترة لأخرى، مثل الورد، مثل الأوراد، لأن هذه الكتب مش كتب علم تقرأ من أجل أن تحفظ وتفهم وتعرف المعلومة وتتقفل خلصت الكتاب. لا، هذه الكتب تعتبرها ديدنك، أنت تصلي دائما في حاجة. يعني أنت لما تيجي تقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية الصلاة ممكن تحفظها وتعرف، ممكن ما ترجعش للكتاب تاني لأنك عرفت كيفية الصلاة، لكن هذا الكلام أنت في حاجة إلى ترداده باستمرار حتى تذكر تقصيرك في باب الخشوع في الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. الحديث أخرجه النسائي والإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني وغيره. والحديث: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لو نظرتم للأمور التي قال حبب إلي من الدنيا لم يقل السلطة ولا المال، وإنما قال النساء، لأن بعض الناس ظنوا أن حب النساء ضد الدين، حب النساء ضد الدين. ولذلك آخر شريعة جاءت للبشر قبل نزول القرآن، هذه الشريعة اخترع وابتدع أصحابها قضية الرهبانية، فقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. طيب لماذا ابتدعوها؟ إلا ابتغاء رضوان الله. ولذلك إلا هنا بتسمى عند النحاة استثناء منقطع، بمعنى لكن، يعني لكن ابتدعوها من أجل ماذا؟ من أجل ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. أحيانا بعض الناس حتى في لزوم ما لا يلزم يلتزمون أشياء ثم لا ينفذون ما ألزموا به أنفسهم. يعتقد مؤلف من المؤلفين يلتزم شيئا في الكتاب ثم بعد ذلك لا يلتزم هذا، فهم التزموا ألزموا أنفسهم ولم يلتزموا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من الدنيا، في بعض الروايات ثلاث، وهذه اللفظة لا أصل لها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحب فقط إلا هذه الثلاث، لا، لم يقل هذا، وإنما حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، ذكر أشياء، ولكن هناك أشياء أخرى حببت إليه من الدنيا ولم يذكرها هنا صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل أنه كان يحب أبا بكر ويحب عمر ويحب الحسن ويحب الحسين، وكل هؤلاء ليسوا من النساء ولا من الطيب، مش كده ولا إيه؟ ثم قال: وجعل قرة عيني الصلاة. لا نساء بقى ولا طيب، لا، العلاقة مع الله عز وجل. قال: جعلت قرة عيني في الصلاة. ثم قال: فمن جعلت قرة عينه في الصلاة فكيف تقر عينه بدونها، وكيف يطيق الصبر عنها؟ تخيل لما يكون عندك محبوب عظيم جعل قرة عين لك، هل تصبر عن البعد عنه ساعة؟ يستحيل، مش كده ولا لا؟ فكذلك الصلاة لا يطيق الصبر، لا يطيق الصبر عنها. قال: وهذا الكلام له كلام الشيخ، ذكرناه لما كنا بنشرح رسالة ابن رجب الحنبلي في الخشوع في الصلاة، ونقلناه من رسالة ابن القيم التي سماها الناشر رسالة إلى كل مسلم. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ كان بيتكلم ابن القيم عن مشاهد الصلاة الستة، فذكر هذا المعنى. فيقول: فصلاة هذا الحاضر بقلبي الذي قرة عيني في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان حتى يستقبل بها الرحمن عز وجل فتقول: حفظك الله تعالى كما حفظتني. تدعو للإنسان الذي حفظها وتقول: حفظك الله تعالى كما حفظتني. وأما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق، الخلق يعني الإيه؟ القديم المقطع اللي بيقولوا عليه كهنة، مش كده ولا إيه؟ تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعك. هذا الكلام ورد في حديث مرفوع ولكن إسناده غير صحيح. فقال: وقد روي في حديث مرفوع رواه بكر ابن بشر عن سعيد بن سنان، وسعيد بن سنان ضعيف، عن أبي الزاهرية، عن أبي شجرة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قال: ما من مؤمن يتم الوضوء إلى أماكنه، يعني إلى أماكنه، يعني يسبخ الوضوء كما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل، لم ينقص من وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها شيئا، لم ينقص شيئا من ذلك، إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مسفرة يستضيء بنورها ما بين الخافقين حتى ينتهى بها إلى الرحمن عز وجل. ومن قام إلى الصلاة فلم يكمل وضوءها وأخرها عن وقتها واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها رفعت عنه سوداء مظلمة ثم لا تجاوز شعر رأسه، تقول: ضيعك الله كما ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني. هذا الحديث كما ترون من حديث عبد الله بن عمرو، وله شاهد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما. الشيخ الألباني ضعفه في ضعيف الترغيب والترهيب، ضعف حديث أنس بن مالك، وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث عبد الله ابن عمرو كذلك ضعيف، نظرا لأن سعيد ابن سنان متروك. يقول: فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل. هدفك من الصلاة أن تصلي صلاة لا تليق بك أنت، وإنما الصلاة هذه قربة لله، فالقربان الذي يقدم للرب سبحانه لا بد وأن يليق به، ولا يليق به إلا ما كان خالصا لوجهه وموافقا لشرعه، والموافقة لشرعه لا بد وأن يكون كما قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فهذا أمر من الشريعة بهذا. قال: فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل. فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة. ثم قال: والمقبول من العمل قسمان. المقبول من العمل، دائما ابن القيم يستطرد ويأتي بفوائد عظيمة، علم واسع، ربنا يبارك في علمه ويرحمه رحمة واسعة، هو ومشايخه وسائر علمائنا من أهل السنة. قال: والمقبول من العمل قسمان، أحدهما أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل. على فكرة، حتى نعطي كل عالم يعني حقه، كان الذي من علمائنا المعاصرين الذي إذا ذكر أحوال الفقه وأمور الفقه وهو فقيه لا يبارى، يذكر هذه الأمور ويركز عليها وقضايا القلوب، كان فضيلة الشيخ العسيمين رحمة الله عليه، كان دائما الشيخ العسيمين تجده لابد وأن يذكر هذه الفوائد التي تتعلق بأعمال القلوب رحمة الله عليه. فقال: أحدهما أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل، ذاكر لله عز وجل على الدوام، فأعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته فينظر الله عز وجل إليها، فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية قد صدرت عن قلب سليم مخلص محب لله عز وجل متقرب إليه. ما الذي يترتب على ذلك؟ لأنه قال: فينظر الله عز وجل إليها، فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية أحبها ورضيها وقبلها. واضح الكلام؟ يعني هي ترفع إلى الله حتى تقف قبالتها، الأعمال، أي عمل من الأعمال. فإذا كان العبد قد أتى بالعمل وقلبه متعلق بالله ذاكر لله على الدوام، فأفعاله تعرض فينظر الله إليها، فإذا نظر إليها أحبها ورضيها وقبلها. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من الأعمال أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة، متعود، بيجي وقت الصلاة بيخش يصلي، بيجي وقت الصيام بيصوم، بيروح يعمل العمرة ويروح يحج، بيدفع الزكاة والصدقة، ولكن متعود، عادة، خد على كده مش كده؟ على العادة والغفلة. هل قلبه متعلق بالله؟ لا. هل هو ذاكر لله في كل أحوال؟ لا، وإنما هو بيعمل العمل ده، خد على كده. فأصبحت العبادة في حقه عادة، أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله تعالى. فأركان، كلمة الأركان المقصود بها هنا إيه؟ الجوارح، يعني أركان اللي هو بيقول العمل بالأركان، مش بنقول الإيمان إيه؟ تصديق بالجنان يعني بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. الأركان يعني إيه؟ جوارح الإنسان. قال فأركان، أي أركان الإنسان مشغولة بالطاعة وقلب لاه عن ذكر الله. يبقى الجسم خاشع لكن القلب لا علاقة له بالخشوع، لاه عن ذكر الله. وكذلك سائر أعمال، يعني ليست الصلاة وحدها. فإذا رفعت أعمال هذا العبد إلى الله عز وجل لم تقف تجاهه، تجاهه أو تجاهه، تنفع الاثنين، تجاه بالضم وبالكسر، تجاه وتجاه، معناها الوجه الذي تقصده، ويقال قعدت تجاهك أو تجاهك، يعني تلقاء وجهك، لأن أصل الكلمة وجاه بالواو مكسورة وطي. فيقول فإذا رفع أعمال هذا إلى الله عز وجل لم تقف تجاهه ولا يقع نظره عليها، ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامة فتميز، فيثيبه على ما كان له منها ويرد عليه ما لم يرد وجهه به منها. يعني توضع في دواوين الأعمال لتعرض يوم القيامة يوم العرض الأكبر. قال فهذا قبوله لهذا العمل، العمل الأخير الذي يميز فيقبل منه ما كان خالصا لله، فهذا قبوله لهذا العمل إثابته عليه بمخلوق من مخلوقاته من القصور والأكل والشرب والحور العين. وإثابة الأول الذي رضي الله عنه، وإثابة الأول رضاه العمل لنفسه ورضاه على عامله، يرضى عن العمل لنفسه ويرضى على عامله وتقريب منه. وإثابة الأول رضاه العمل لنفسه ورضاه على عامله وتقريبه منه وإعلاء درجته ومنزلته، فهذا يعطيه بغير حساب. فهذا لون، والأول لون، لأن هذا الأمر الذي قال عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذا هو المقصود. ولذلك قد يقول قائل أين الأدلة على ما ذكره ابن القيم؟ لا، الأدلة كثيرة جدا، وانظر إلى تقسيم أهل الجنة إلى محسنين وأبرار، والكلام عن الأبرار والكلام عن أهل الإحسان الذين قال عنهم الجزاء الإحسان إلا الإحسان. فهذا لون وذاك لون. ولذلك لو قرأت سورة الرحمن لوجدت الكلام عن أصحاب الجنتين الأوليين كلام عن المحسنين ولمن خاف مقام، ولذلك ختم الكلام بقوله إيه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لكن لما تكلم عن الأبرار الذين تكلم عنهم في سورة الإنسان وتكلم عنهم في سورة الواقعة حينما بعد أن تحدث عن السابقين الأولين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، لم يقل في آخر الكلام عنهم إيه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، بل قال ومن دونهما جنتان. قال فهذا لون والأول لون. ثم قال والناس في الصلاة على مراتب خمسة. والناس في الصلاة على مراتب خمسة، احفظها وشوف نفسك. طبعا انت مش هتكون في كل صلاة في مرتبة لا تتجاوزها، لا، مرة تبقى من درجة واحدة، مرة تبقى في درجة اثنين، وهكذا. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه: والناس في الصلاة على مراتب خمسة، أحدها مرتبة الظالم لنفسه. وطبعا هيطبق على الصلاة ما قاله الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ولكنه سيوسع بعض هذه الدرجات من باب الايه؟ التقسيم داخل المرتبة نفسها، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال: أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. طبعا لما تكلم عن ترك الصلاة الذي لم يخرج من الملة فإنه سيكون من الظالم لنفسه، ولكنه ليس ممن صلى، هو هنا يتكلم عن المصلين. واضح الكلام؟ فيقول: مرتبة الظالم لنفس المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها، بيصلي متأخر، وحدودها وأركانها. واضح؟ الثاني أعلى منه درجة: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها. أتى من ناحية الفقهية صلاته 100%، من ناحية الفقهية وضوء كما كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة 100%. قال: لكنه قد ضيع مجاهدة نفسه في الوساوس، في الوسوسة، فذهب مع الوساوس والأفكار، كان ظاهرا صلص الإيمان ولكنه أسلم نفسه للوساوس والأفكار. هذا رقم اثنين. المرتبة الثالثة: الثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، وهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق منه صلاته، فهو في صلاة وجهاد بجاهد الشيطان. أعلى منه الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، يعني مثل الثالث، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها. مراعاة الحدود والحقوق استغرقت قلبه لئلا يضيع منها شيئا، بل هذا كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي. فبيخشع في الصلاة وبيرتل القرآن، بيفكر في الآيات التي يقرأها، بيتدبر في الركوع، بيعظم الرب، وهكذا. قال: بل همه كل مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها. قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها، شأن الصلاة والعبودية لله استغرقت إيه؟ قلبه كاملا. واضح؟ واحد يقول: طب وفي بعد كده أعلى من كده؟ ما كده أعلى حاجة. قال لك: لا. الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، يعني مثلما سبق في المرتبة الرابعة، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل، ناظرا بقلبه إليه، مراقبا له، ممتلئا من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجبها بينه وبين ربه. لا توجد أحجبة من الوساوس والخطرات والأفكار أصلا، فأصبح لا يوجد بينه وبين ربه إيه؟ حجب على الإطلاق. فهذا بينه وبين غيره في الصلاة، يعني غيره من المراتب السابقة، أعظم مما بين السماء والأرض. وهذا في صلاة مشغول بربي عز وجل قرير العين، هذا الذي الصلاة بالنسبة له تعد إيه؟ قرة عين. طيب، أقسام الخمسة دي أحكامها إيه بقى في الثواب والعقاب؟ قال: فالقسم الأول معاقب لأنه ظالم لنفسه إلا أن يتغمده الله برحمته ويقع في المشيئة، فالأول القسم الأول معاقب. طيب والثاني الذي كان في قد ضيعت المجاهدة والوسوسة ضيعت عليه صلاته تماما، والثاني محاسب. الأول معاقب لأنه وقع في تضييع الحدود، لكن الثاني محاسب. والثالث نظرا لجهاده مكفر عنه، والرابع مساب، والخامس مقرب من المقربين. واضح يا إخوانا؟ قال: لأن له المقرب، لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة، فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة. من قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه، يبقى قرة عينه في الآخرة لن تكون إلا في إيه؟ في القرب من الله ورؤية الله عز وجل. قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة، وقرت عينه أيضا به في الدنيا بالله عز وجل. ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، لأنه متعلق بالدنيا وليس قرير العين بربه سبحانه وتعالى. وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل: ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، فإذا التفت قال: أرخوها. يعني إذا دخلت في الصلاة يقول: ارفعوا الحجب، كما قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله. فهؤلاء زاغت القلوب عن الخشوع وعن القرب من الله، فعوقب جزاء من جنس العمل فأرخيت الحجب. وهذا الكلام قال رؤيا بصيغة التضعيف، ولذلك قال عنه العراقي في المغني عن حمل الأصفار حينما نقله الغزالي في الإحياء، قال: لم أجده، يعني كلام يعني لم يثبت، ربما كان موجودا في الإسرائيليات. وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره، فإذا التفت إلى غيره أرخى الحجاب بينه وبين العبد، فدخل الشيطان. طبعا يعني إذا أرخي الحجاب فالشيطان سيدخل، لكن لو لم يكن هناك حجاب بينك وبين الله هل يستطيع الشيطان أن يتعرض لك؟ يستحيل. قال: فإذا التفت إلى غيره أرخى الحجاب بينه وبين العبد، فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرآة، كأنه أتى له بمرآة. طبعا لم يكن ابن القيم يعلم أنه من الممكن أن يأتي بسيدي ولا يوريها له على اليوتيوب ولا حاجة. الدنيا أكثر حاجة مرآة، لكن الدنيا اتطورت. قال: وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب، وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب. فإن فر إلى الله تعالى العبد يعني المصلي وأحضر قلبه فر الشيطان، فإن التفت حضر الشيطان، فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة. واضح؟ ثم قال: فصل. وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل إذا قهر شهوته وهواه. يقوى العبد على حضوره في الصلاة، يعني كيف تتقوى على حضورك في الصلاة وأن تنشغل بعبادتك لربك سبحانه وتعالى؟ أن تقهر، السبيل لذلك أن تقهر الشهوة والهوى، وإلا فقلب قد قهرته الشهوة وأثره الهوى فأصبح عبدا للهوى وللشهوة، فهذا للشيطان عليه كذا سبيل. واضح؟ قال: ووجد الشيطان في مقعدا تمكن فيه. أنت الذي مكنت الشيطان البعيد من قلبك، لأن الشيطان وجد مقعدا يقعد فيه وهو الشهوة واتباع الهوى، قال كيف يخلص من الوساوس ومن الأفكار؟ يعني إن كان القلب فقلب قد قهرته الشهوة وأسره الهوى، أوقعه الهوى أسيرا بين يديه ووجد الشيطان في مقعدا تمكن فيه، كيف يخلص من الوساوس ومن الأفكار؟ أنت الذي مكنت للشيطان في قلبك، فإذا أردت ألا يكون للشيطان عليك من سبيل فعليك أن تتخلص من أسر الهوى والشهوات. صح. والقلوب ثلاثة، اسمع الكلام الجميل ده، والقلوب ثلاثة: قلب خال من الإيمان وجميع الخير، فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه، لأنه قد اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن. يعني قلب ليس لله فيه، يعني لا يوجد في هذا القلب إيمان بالله ولا باليوم الآخر، وقلب خال تماما من كل أعمال الخير ولا اعتقادات الخير، هذا القلب ليس فيه خير، ولذلك الشيطان لا يوسوس له أصلا، لا زازه، لأنه بيت الشيطان كده. يقول: فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه. ليه؟ لأنه قد اتخذه بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غاية التمكن. هذه قلوب أعوان وعبيد الشيطان. القلب الثاني: قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه الإيمان مصباحه، وأوقد فيه مصباحه، لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية. شوف الكلام والتشبيهات، ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية، لأن الأهواء تأتي وتأتي شديد الهوى، فالهوى لما عاصفة عواصف الأهوية، فللشيطان هناك إقبال وإدبار ومجاولات ومطامع، فالحرب دول وسجال بينك وبين الشيطان. ليه؟ عندك إيمان، في إيمان لكن في شهوات بيستخدمها الشيطان ضدك، وفي هوى بيستخدمه الشيطان ضدك، ففي قلبك عدة للشيطان بيستخدمها ضدك. قال: فالحرب دول وسجال، وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة، فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر، ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر، ومنهم من هو طارة وطارة. والكلام ده مثال لإيه؟ أنت عارف البلاد اللي بيكون فيها طابور خامس، طابور الخامس بيكون عندك مجموعة من الخونة، عندك مجموعة في بعض البلاد الإسلامية خونة، هؤلاء عملاء لأجهزة مخابرات، هم الذين يمزقون الدول ويقومون بتفتيتها، ويبقى الإنسان هنا ضرب من داخل إيه؟ ها؟ وذلك يقول لك احرص على الجبهة الداخلية، وذلك لو في البلد في أي حرب يعمل إيه؟ احرص على، المهم الجبهة الداخلية لا تتفتت، لازم الجبهة الداخلية تكون إيه؟ على قلب رجل واحد. لكن لو عندك خونة وطابور خامس، هؤلاء هم إيه؟ رسل الأعداء، وهؤلاء هم أقوى قوة للعدو عليك، أقوى من الجيوش الطابور الخامس ده، مش كده ولا إيه؟ قال: القلب الثالث قلب محشو بالإيمان قد استنار بنور الإيمان وانقشعت عنه حجب الشهوات وأقلعت عنه تلك الظلمات، فلنوره في قلبه إشراق، نور الإيمان في القلب له إشراق، ولذلك الإشراق إيقاد، إيقاد يعني نار، نور وإشراق مع إيه؟ إيقاد نار يعني عشان تحرق، فلو دنا منه الوسواس احترق به، لأن الإيقاد للإحراق، فهو كالسماء التي حرست بالنجوم، فلو دنا منها الشيطان ليتخطاها رجم فاحترق، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصد يرصد ليحرقه. قال: وليست السماء بأعظم، اسمع بقى الكلام العالي أوي، وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن، وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء. بس بيتكلم عن أي المؤمنين؟ المؤمن اللي معاه إيه؟ ها؟ الإيمان المطلق، مش كده؟ الإيمان الكامل. الذين قال عنهم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فإن جندنا لهم الغالبون، هم هؤلاء. ولذلك قال: وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن، وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء، والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحش وفيها أنوار الطاعات. طب بالسماء، قال: وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان وفيه أنوارها. فهو أي قلب المؤمن حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو، فلا ينال منه شيئا إلا على غرة وغفلة، خطفة كده ولا حاجة على السريع، لكنه لا يتمكن من قلبه أبدا. قال: وقد مثل ذلك بمثال حسن وهو ثلاثة بيوت. صلي العشاء ونكمل إن شاء الله. بعد أن ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن القلوب ثلاثة: قلب خال من الإيمان وجميع الخير، والقلب الثاني قلب قد استنار بنور الإيمان ولكن فيه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية، والقلب الثالث القلب المحشو بالإيمان الذي قد انقشعت عنه حجب الشهوات وأقلعت عنه تلك الظلمات، فهذا قلب حرسه الله سبحانه وتعالى، بل جعل حراسته كما قال ابن القيم: جعل حراسته أولى من حراسة السماء التي حرست من استراق السمع من الشياطين، نظرا لأن قلب المؤمن إن كانت السماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي، فقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان. وكذلك كما قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهو يحفظ كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: وقد مثل ذلك بمثال حسن. الإمام ابن القيم هنا لا يقول أنا مثلت، وإنما قال وقد مثل، فيبين رحمه الله أن هذا الكلام ينقله عن غيره. وقد مثل ذلك بمثال حسن وهو ثلاثة بيوت: بيت للملك في كنوز وزخائر وجواهره، وبيت للعبد في كنوز العبد وزخائر وجواهره وليس في جواهر الملك وزخائره، وبيت خال صفر لا شيء فيه. فجاء اللص ليسرق من أحد البيوت، فمن أيها يسرق؟ يعني تصور عندك ثلاث بيوت، بيت خرابة ليس فيه أي شيء من المقتنيات أو الأموال أو غيره، وبيت لرجل من الناس العادية يعني غني أو رجل مسطور أو حاطط فيه الأشياء اللي حوشها للزمن، مش كده ولا إيه؟ كما يقال ذخيرة العمر والأموال كل ما عندهم. والبيت الآخر بيت الملك، ملك البلاد ورئيسها، وهذا فيه من المجوهرات، وفي أيام ما كان يعني أنتوا تسمعوا عن مجوهرات أسرة محمد علي والكلام اللي بتسمعوه دوت، يعني اللي بالكم حاجات رهيبة، مجوهرات الملوك. عندك لص وعصابة لصوص يريدون أن يقوموا بالسطو على بيت من أجل أن يسرقوا أي بيت. لو اللص بقى ناصح وعنده طموح يسرق ايه؟ بيت مين؟ الملك؟ ده يتضرب الأربجية. أنهي لص أو عصابة هتفكر إنها تروح سراية ملك من الملوك أو عليها الحراسات المشاكلة؟ ده اللص يقول لك لو هي فين أنا أمشي من مكان تاني، ما يعديش أصلا ناحيتها، مش كده ولا إيه؟ يعني بيوت الملوك الناس تخاف تقرب أصلا منه، لأنك بينك وبينها كم كيلو ممكن تتفتش، مش كده ولا إيه؟ يعني فأشوف الإمام ابن القيم ما بيقول هنا: فجاء اللص ليسرق من أحد البيوت، فمن أيها يسرق؟ فإن قلت من البيت الخالي الخرابة كان محالا، لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرق. ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها، فقال: وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب؟ الكلام ده شرحناه النهاردة مش كده؟ وبينا الشيطان هيروح لواحد قاعد في كنيسة أو في بيعة من بيوت هؤلاء الذين يشركوا فيها بالله عز وجل من أجل أن يقول له اترك هذا المكان ويوسوس له عشان يترك الشرك. فالشيطان منع عينه أن الناس كلها تبقى موجودة في هذا المكان، يذهب إلى بيت من البيوت التي ترتكب فيها الخنا والأشياء المحرمة، بيوت اللهو، لكي يوسوس للناس. لا ده هم كده بينفذوا غرضه، فيوسوسوا خليكوا زي ما انتوا عاديين. لكن بالنسبة للذي يصلي يأتي الشيطان ليوسوس له. قال وإن قلت يسرق من بيت الملك، يبقى قلب اليهودي هذا ده الخرابة، الشيطان ما عاشش فيه. ده هو أصلا هو الشيطان هيجلس فين؟ في الخرابات، مش كده ولا لا؟ مأوى الشياطين هي الخرابات التي لا صاحب له، لأنه هو سيطر عليها لأنها لا صاحب له. قال وإن قلت يسرق من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع، فإن عليه من الحرس واليزك. اليزك هذه كلمة فارسية معناها طلائع الجيش، ودايما الكلام ده كان يكثر على ألسنة عصر الإمام ابن القيم ومن بعده. هذه الألفاظ كانت تطلق نظرا لأن البلاد كان يحكمها وقتئذ من؟ المماليك وغيرهم. فلذلك دخلت هذه الألفاظ التي كان يطلقها المماليك على الجيش، وكانوا يطلقون ألفاظ فارسية وغيرها. منذ أن أدخل العباسيون البرامكة والفارسي والفرس في البلاط العباسي لم يكن ذلك موجودا في الدولة الأموية. فكلما كنا بنتكلم عن قصة ذي القرنين وفسرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويله للعرب من شر قد اقترب، وتكلمنا عن كون الدولة الأموية كانت عربية أعربية، وأن الدولة العباسية هي التي أدخلت الإيه؟ الفرس والبرامكة والترك في البلاط، ولذلك دخلت أشياء اجتماعية وأخلاقية لم تكن معروفة في الدولة الأموية، ولذلك استطاع هؤلاء أن يتحكموا في الملوك، وأصبح فيما بعد السلطان العباسي أو الخليفة العباسي اسمه فقط يكتب على السكوك الأموال، ليس له إلا السكة اللي هي اسمه يكتب على الفلوس بس، والخطبة على المنبر. يعني إيه؟ اللهم أنصر الخليفة العباسي، هو ده اللي ليه في السلطان كله. لكن السلطة كلها في إيد مين؟ ها؟ سيف الدين الحمداني وغيره من أصحاب الأقاليم، هؤلاء هم حكام البلاد. إلى أن جاء المماليك بقى في عصر شجرة الدر واستطاعوا أن يتحكموا في البلاد، وكانت أول من يمسك بزمام الأمور من المماليك كانت تعد هي مين؟ شجرة الدر، أول مملوكة تحكم البلاد. ثم تزوجت كما تعلمون عز الدين أيبك، ثم واستمر بعد ذلك حكم المماليك إلى أن جاء الترك واستولوا على الحكم في البلاد وطردوا المماليك وأقاموا ما يسمى بالإمبراطورية التركية العثمانية. فبقيت المسألة من المماليك للترك، يعني ما فرقتش. قال فلم يبق لللص إلا البيت الثالث. فبيقول وإن قلت يسرق من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع، فإن عليه من الحرس واليزك ما لا يستطيع اللص الدنو منه. كيف وحارسه الملك بنفسه؟ وكيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله؟ الدنو يعني الاقتراب، وحوله من الحرس والجند ما حوله. فلم يبق لللص إلا البيت الثالث، بيت عامة الناس، فهو الذي يشن عليه الغارة. قال فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل ولينزله على القلوب، فإنها على منواله، منسوجة على المنوال. فعلا القلب الخارب قلب الكافر وقلب المشرك وقلب المنافق نفاقا أكبر، وقلب الملك المقصود به أصحابه الذين قرة عينين في الصلاة، هؤلاء أهل الإحسان وهم السابقون السابقون. كما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه والمقتصد هما أصحاب البيت اللي في المنتصف، مش الخراب، البيت الذي هو للشيطان فيه صولات وجولات والحرب سجال ودول، لكن ومنهم سابق بالخيرات، هذا الذي قصده ببيت الملك. قال فلم قال فقلب خلا من الخير كله، وهو قلب الكافر والمنافق، فذلك بيت الشيطان قد أحرزه لنفسه واستوطنه واتخذه سكنا ومستقرا، فأي شيء يسرق منه وفي خزائنه وذخائره وشكوك وخيالات ووساوسه، هيسرق منه ايه؟ ما هو بيته، مش كده ولا ايه؟ ولذلك قال ابن عباس: واي شيء يسرق الشيطان او يريد الشيطان من القلب الخارج. قال: وقلب قد امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه، فأي شيطان يجترئ على هذا القلب؟ أي شيطان؟ وإن أراد سرقة شيء منه فماذا يسرق؟ وغايته أن يظفر في الأحايين منه بخطفة ونهبة تحصل له على غرة النهبة، يعني مرة واحدة، اسم مرة، مش كده؟ تحصل له على غرة من العبد وغفلة لا بد له منها، إذ هو بشر ليس بمعصوم، وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع. لكن لو وصل بقى إلى درجة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يستطيع أحد من الناس، مش كده ولا لا؟ فقد أسلم الشيطان الرسول عليه، يعني لو وصلنا بقى إلى درجة النبي، ودرجة النبي درجة مستحيل الوصول إليها، مش كده ولا إيه؟ من يصل إلى درجة المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ الشيطان أصبح إيه؟ لا يأمر إلا بخير، لأنه أسلم. شيطان المصطفى عليه الصلاة والسلام أعانه الله عليه فأسلم، وخد بالك من أعانه الله، أعانه الله عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا وله يد، لكن الذي أعانه المعين سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين فاستعان. فانظر إلى عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وقيمة الرسول عند ربه، أنه أعانه على أن يسلم شيطانه، درجة عظيمة عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام يحكى عنه حتى تعرفوا قدر رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد ذكر عن وهب بن منبه، ووهب كما تعلمون كان قد قرأ في الكتب السابقة فينقل عنها. قال: وقد ذكر عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى أنه قال في بعض الكتب الإلهية: لست أسكن البيوت ولا تسعني، وأي بيت يسعني، والسماوات حشو كرسية، ولكن أنا في قلب المؤمن الوادع التارك لكل شيء سواي. طبعا ليس المقصود أنا في قلب المؤمن أن القلب يحوطه، وإنما إن كان الله تعالى يقول: لست أسكن البيوت ولا تسعني، وأي بيت يسعني، والسماوات حشو كرسية، يعني إن كان، يعني أنتم تعلمون في اعتقادكم أن الكرسي السماوات، سماء الدنيا بالنسبة للسماء التي تليها كحلقة ملقاة في فلخات مرمي في صحراء، والثانية للثالثة كذلك، والثالثة للرابعة حتى نصل إلى السابعة، ثم السابعة بما تحوي من سماوات، بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل إيه؟ الفلاة على الحلقة أو الخاتم، مش كده ولا إيه؟ طيب، إن كل الكلام ده ثابت وصح عن ابن عباس رضي الله عنه، والشيخ الألباني أورده في السلسلة الصحيحة. طيب، رب العالمين سبحانه وتعالى مستوى على العرش، إن كان الكرسي موضع القدمين بهذه المسابة بالنسبة لكل المخلوقات، ما هو خلي بالكم كل المخلوقات التي يعني رب العالمين بيّنها لنا وتمدح بهذا حينما قال: له ملك السماوات والأرض وما بينهما فالسماوات والأرض وما بينهما كحلقة ملقاة في فلا بالنسبة للإيه؟ للكرسي، والكرسي موضع القدمين، ورب العالمين مستو على العرش، والعرش لا تظن أنه يحوي رب العالمين، بل رب العالمين مستو على العرش، والعرش خلق من خلق الله تبارك وتعالى، لا يحوي رب العالمين شيء من خلقه، ولا يحيط به شيء من خلقه، ولا نعتقد ولا يعتقد أهل السنة أن الله عز وجل حل في شيء من مخلوقاته، أو أن شيئا من مخلوقاته حل فيه سبحانه وتعالى، بل مستو على العرش بائن عن الخلق، مش كده ولا إيه؟ كويس. فهذا الأثر اللي موجود في بعض الكتب القديمة، لست أسكن البيوت ولا تسعوني، ولذلك لا يقال إن الله في كل مكان، لأنه شوف حتى الكتب السابقة تقول لست بترد على أهل الحلول والاتحاد، لست أسكن البيوت ولا تسعوني، وأي بيت يسعوني، والسماوات حشو كرسية، ولكن أنا في قلب المؤمن. أنا في قلب المؤمن يعني بمعنى إيه؟ الإيمان بالله القلب، الله وسع قلب العبد، القلب الصغير ده وسعه الله ليشمل الإيمان بالله وبأسماء الله وبصفات الله وبأفعال الله، ويتعبد لله عز وجل بآثار أسمائه الحسنى. ولا تظن أن هذا أمرا هينا، لا، أمر كبير جدا وأمر عظيم جدا. قال رواه أحمد في الزهد، الإمام أحمد رواه في الزهد وغيره، وأبو الشيخ في العظمة. قال ابن القيم: هذا معنى الأثر الآخر، ما وسعتني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا من الإسرائيليات، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقصد من هذا المعنى ما وسعتني سماواتي ولا أرضي، ولكن وسعني يعني الإيمان، ولكن ليس معنى أن الله يحل في قلبي العبد، معاذ الله، الله لا يحل في شيء إيه من مخلوقاته. قال: وقلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والإيمان به والتصديق بوعده ووعيده، وفيه شهوات النفس، ذا القلب الثالث، وفيه شهوات النفس وأخلاقها، وفيه شهوات النفس وأخلاقها ودواعي الهوى والطبع، وقلب بين هذين الداعيين، فمرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وإرادته وحده، ومرة يميل بقلبه داعي الهوى والشيطان والطباع. الإنسان العادي اللي هو عنده إيمان ويدخل فيه نقص الإيمان وضعف الإيمان، ولذلك كان اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان إيه؟ يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: فهذا القلب للشيطان فيه مطمع، وله منه منازلات ووقائع، ويعطي الله النصر لمن يشاء، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. قال: وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاح. ثق تماما أن الشيطان لا يتمكن منك إلا إن أمكنته أنت من نفسك، أنت الذي تمكن الشيطان من نفسك بما تعطيه من عدة يستخدمها ضدك. وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده، أي عند هذا العبد، من سلاحه، اللي هو الشهوات والهوى اللي عندك، فيدخل الشيطان إليه فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله به، فإن أسلحته هي الشهوات والشبهات والخيالات والأماني الكاذبة، وهي في القلب، فيدخل الشيطان فيجدها عنده فيأخذها ويصول بها على القلب. فإن كان عند العبد عدة عتيدة من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها، انتصف من الشيطان واستطاع أن ينتصر عليه، وإلا فالدولة لعدوه عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك الشيطان يوم القيامة ماذا يقول حينما يخطب في جهنم؟ قال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أنتم الذين أعطيتموني قيادكم فأسلمتموني. هذه الرقة التي كانت مربوطة في أعناقكم ومكنتموني من أن أقيدكم بها، فأصبحت أحرككم يمنة ويسرى حسب ما أريد. من الذي مكن الشيطان؟ أنتم. قال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فهنا يبين ذلك ابن القيم فيقول فإذا أذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته وأدخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به فهو الملوم. يعني أنت اللي فتحت الباب ودخلته وأعطيته ما عندك من عدة من شهوات وشبهات وخيالات ووساوس فأخذها وقاتلك بها، فمن الملوم، أنت أم الشيطان؟ ولذلك قال فنفسك لم ولا تلوم المطايا ومت كمدا فليس لك اعتذار. هذا بيت من الشعر، قبل منه أبيات أريد أن أذكرها لكم مفيدة أو مهمة. بيقول إيه الشاعر؟ واحد مثلا أبوه قدام منه وأمه، مثلا أمك وأبوك حبايبك قدام عينيك، أنت نسيهم ورايح وجاي ورايح علينا وهنا، ولا بتسأل في أبيك ولا بتسأل في أمك، تعرفش إن جنتك ونارك دول وأنت نسيهم ورايح وجاي. بعد كده صحيت الصبح ما لقيتهمش، تعمل إيه؟ شوف الشاعر بيقول لك إيه؟ أتترك من تحب أن تجاره وتطلبه إذا بعد المزار؟ أتترك من تحب وأنت جاره، جارك وقاعد معك في نفس البيت تتركه وهو جارك، وتطلبه إذا بعد المزار بعد ما يبعد، وتبكي بعد نأيه مشتياقا، وتسأل في المنازل أين صاروا، تركت سؤالهم وهم حضور، وترجو أن تخبرك الديار. فنفسك لم ولا تلوم المطايا ومت كمدا فليس لك اعتذار. شوف الكلام، كلام عالي قوي. شوف الشاعر الذي يملك ناصية القول بما يتحدث، حدث على الأحباب، يبقى حبيبك جنبيك ومعاك وانت ولا انتهنا، وبعد ما يبعد عنك وتبدأ تبحث عنه وتدور عليه، فيقول لك أتترك من تحب وأنت جار، وتطلبه إذا بعد المزار، وتبكي بعد نأيهم اشتياقا، نأيهم يعني إيه؟ بعدهم، وتسأل في المنازل أين صاروا، رايح تروح يمين وشمال، طب روحوا فين، طب تركت سؤالهم وهم حضور، وترجو أن تخبرك الديار. فنفسك لم ولا تلم المطايا، المطايا يعني الركوبات التي تركب من أجل أن توصلك إلى المطلوب. فنفسك لم ولا تلم المطايا ومت كمدا وعزنا فليس لك اعتذار. تقعد بقى تضيع وتعيط بعد إيه؟ بعد أن انتهى من الكلام عن الخشوع في الصلاة ومن شرح كلمة الإمام ابن القيم يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام حينما قال وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبدي في صلاة ما لم يلتفت، قال بعدها وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه، أي ريح المسك، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نتوقف ولا نتكلم؟ نتوقف بقى شوية، معلش مش عايزين عشان الناس أصلا نقف في النص مش هنقدر نكملها، وفي إخواننا عايزين وراما، بص يقول لك أيوة إخواننا بتوع البعوث عندهم مستعجلين عايزين يروحوا. ربنا يبارك فيكم وفي دينكم وفي أوقاتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.